3. اللهم صل على محمد وآل محمد. مطلب جديد في هذا اليوم من باب أمس كان كلامنا إذا كان عندنا حكم ثانوي أخذ في موضوعه حكم أولي، فهل يمكن التمسك بعموم الحكم الثانوي عند الشك في ثبوت الحكم الأولي؟ أمس هذا كان بحثنا من باب الكلام يجب كمان والمناسب لهذا. عندنا اليوم بحث صغير وبلي بسيط، وهو أن الفعل الواحد لو اجتمع عليه عنوانان أولي وثانوي مثل الجبن، بعنوان كون جبن، أكل الجبن أكل مستحب مكروه واجب شنو حكمه، فعنوان كون أكل الجبن قولي بالليل أو بالنهار، لا بالليل بالليل بالليل مو بالليل أكل مكروه الروايات العفو، بالنهار أكل مكروه، وأما في الليل أكل ماذا ليس بمكروه، بعض الروايات هكذا تدور أن أكل الجبن في الليل ليس بمكروه، في النهار ماذا مكروه، إحنا بالعكس ما نسوي، في النهار نأكل الجبن بالليل ما نأكله، فبالنهار فأنا بالليل هم قلت شوية بالنهار واحد راح يأكل جبن أكل ماذا بعنوان كونه جبن بالنهار مكروه، هذا بعنوان كونه جبن. فلو فرض أن إنسان نذر أن ما يأكل جبن أكل شيء يصير حينئذ بعنوان النذر، بعنوان النذر يعني بالعنوان الثانوي، أو بعنوان إطاعة الأب يصير حرام. فإذا أكل الجبن بما أنه جبن هذا العنوان الأولي مكروه، بعنوان ماذا النذر حرام. إياه سألان شو نسوي، أقول حرام ومكروه إياه مقدمة، إذا الحرمة يكون ما أخ، إذا الكراهة يكون ماذا يجوز أخ، يلا ياهو. أو بعض مرات مثلا زيارة، زيارة المؤمن مستحبة أو غير مستحبة، مستحب، ردت أطلع من البيت الوالد أو الوالدة قالوا لا تطلع من البيت لا تطلع، هل وقت احنا نتشوش مرة تطلع من البيت، انا اقول لهم زيارة مؤمن قاعد اروحها، يقولون احنا الحاصل نتعذى ما نقبل تطلع، فبالعنوان الاولي مستحب بعنوان زيارة مؤمن، بالعنوان الثانوي يعني بعنوان ماذا اطاعة الوالدين او ايذاء الوالدين ما ادري شو تقول حرام، وايهما المقدم حينئذ؟ فإذا اجتمع عنوانان على فعل أول وثاني ذاك كان حكم شيء، هذا حكم شيء، يا هم قدم يا حكم، يقول يتزاحمان فما هو أقوى منهما تأثيرا، الأقوى مقتضيا يقدم الأقوى ياهو. إذا وجوب إذا حرموا استحباب ياهو الأقوى حرمه، فحرام بويا لا تطلع لا تطلع حرام، استحباب بعد حينئذ ما يأثر أثره. وإذا كان متساويين وإذا كان متساويين يعني بعنوان الأولي واجب بعنوان الثانوي حرام، أنا شو أسوي؟ يقول في مثل هذه الحالة فليحكم عليه بحكم آخر غير الوجوب غير الحرمة، لأن الحكم بالوجوب بلا مرجح، أظن بالحرمة بلا مرجح لأنهما متساويان، فليحكم عليه بحكم ثالث. وما هو الحكم الثالث؟ الإباحة، نقول لأبويا مباح لك مخير كيفك بعد، هذا فرج بحث ترى من بعد ماذا الكلام يجب الكلام يسمونه ما أدري من هالقبيل بعد، وإلا شنو الذي جاب الآخر إلى هذا البحث؟ أطبق سهل مقدار خلي ماذا أطبقه. وإذا كانت محكومة طيب يا شيخنا الآخر ليش ما تخلينا فرض عنوان هنا حتى صهرنا هذا موضوع مستقل وحتى احنا عم نتوجه ترى احنا اذا توجهنا لعله ماذا نقدر نتفاعل وياه نقدر نقول لك شنو التحقيق وكذا لكن ما تقول لنا انت شو تريد تحكي خلي لك فرض عنوان عنوان شنو شو يصير العنوان المناسب اختلاف ايش يصير اختلاف اختلاف الفعل بحسب حكمه الاولي والثانوي اختلاف الفعل بحسب حكمه الاولي والثانوي وين كان هذا العنوان هالقدر مو واضح انا قاعد اشعر بعدم وضوحه بس الان ما اجتني فرص الصياغه ماذا الان ما اجتني فرص الصياغه جيده اللي اوضح تصير منها والا فرص الصياغه يكون مصوغه ماذا اوضح منيا بس ايش ما تقدر عنوان تخلي عنوان الى هذا شوي اكثر راح يساعدك هذا كثير يعني راح تلتفت على انه ترى الاخون بعد قاعد يحكي حكي جديد مو هاي هو هيك مسويه واحد انا هذا مرتبط بينا لما قبل يقوم هاي يفكر شنو هذا الطوي سابع لا ابو جديد هذا يقول واذا كانت محكومه الافعال بعناوينها الاوليه بغير حكمها بعناوينها الثانوية بالحكم الأولي هذا الفعل مستحب زيارة مؤمن بعنوانه الثانوي حرام وقع المزاحمة بين المقتضيين بين مقتضي الحرمة وهو ماذا مقتضي الحرمة بل إيذاء الوالدين وبين مقتضي الاستحباب وهو زيارة المؤمن ويؤثر الأقوى منهما لو كان البين هذا الأقوى موجود مثل أنا مثلي بالاستحباب والحرمة فالحرمة أقوى أو حرمة وإباحة الحرمة أقوى أو وجوب وإباحة الوجوب أقوى وإلا يعني شنو إلا يعني إذا لم يكن في البين الأقوى لم يكن في البين لم يؤثر إيش وقت لا لم يكن أقوى في البين كما إذا كان وجوب وحرمة بالعنوان الأول وجوب بالعنوان الثاني حرمة أو بالعكس بس اثنيناتهم الزانيين واحد وجوب واحد حرمة لم يؤثر احدهما يعني ما نقدر نقول هذا واجب ترجح بلا مرجع ما نقدر نقول هذا حرام ترجح بلا مرجع لم يؤثر احدهما ليش والا لازم الترجيح بلا مرجع كيش نحكم عليه شو اذا واحد سألنا شو نقول له يقول فليحكم عليه حينئذ بحكم اخر شنو حكم الاخر مثل التخيير اباحة قول مباح شو نسوي بعد شو نقول له؟ قول له واجب ما نقدر، حرام ما نقدر، شنو إباحة بعد شو نسوي؟ هذا حكم عقلي كالإباحة. إذا كان أحدهما مقتضيا للوجوب والآخر للحرمة مثلا، ها؟ هنا بعد ما أقدر ترجيح للحرمة على الوجوب أو الوجوب على الحرمة، ها؟ تساوي المقتضية فنحكم بالإباحة. كذلك الاستحباب ماذا؟ والكراهة لا نحكم بالاستحباب، لا نحكم ماذا؟ بلي. وأما صحة الصوم في السفر خب شيخنا الآخر شو أنت قاعد تحكي وتنسينا شوي شوي فنعك احنا عم ننسى ما ننسى احنا شنو شنو شنو شنو مو أمس قلت الإحرام ماذا قبل الميقات يصح بمن بالنبي وهكذا الصوم في السفر ويجي الإشكال أنه هو إذا ليس براجح الإحرام قبل الميقات كيف على أنه بالنذر يصح مع أنه ماذا النذر ما يتعلق إلا بمن إلا بالراجح فكيف هذا فرد إشكال ظريف ترى لا بأس إن أشكل شخص علينا بهذا الإشكال قال إنكم تقولون يعتبر في المنذور شيء الذي يتعلق بالنذر أن يكون راجح طيب كيف حينئذ تقولون على أنه يصح الإحرام قبل الميقات بالنذر أنت تدري شو تجاوبه أنت تدري شو تجاوبه أنا أقول لك شو تجاوبه إذا تتخلص مع هذا تقول لي انت الدليل دل على ذلك رواية جت شو اسوي شو سأنا رواية احنا ناس ويا الروايات لا تحكي زايد بعد يقول لك يا واشكو اقرا رواية انا اشكالي ثبوتي مو اشكالي اثباتي يعني اقولا في الواقع الشريعة الاسلامية ما اشكال في عالم الثبوت فأنا مفروغين في عالم الإثبات على الرأس وإذا واحد سألني أقول لي صح الإحرام قبل الميقات بالنذر إشكال هذا ثبوتي واقعي أنه في عالم الواقع الله عز وجل ما دام اشترط في متعلق النذر الرجحان الإحرام قبل الميقات ليس براجع فكيف يصعب النذر يعني بعبارة أخرى أقول إشكال على الله بتعبير آخر هكذا يعني مش كان على رين نفسهم مو أنه هكذا رين نفسهم أن الله عز وجل ما دوا قرار شلون هذا يصير هذا يسمون إشكال ثبوتي فكيف الجواب يجيب الآخر بثلاثة أجوبة الجواب الأول يقول قف فلنلتزم بأنه هذه الرواية هذا الدليل الذي قال يصح بالنذر هذا الإحرام نستكشف منهم من هذه الرواية من هذا الدليل أن الإحرام قبل الميقات راجح في ذاته راجح في ذاته راجح فإذا في ذاته راجح يتعلق بينه فإذا لابد تقول إذا راجح في ذاته ليش نذر وبلي نذر بعدما يصح الإحرام قبل الميقات أقول لي مانع رجحانكو بس أكو كان مانع يمنع من تأثير هذا الرجحان هذا المانع يزول بالنذر يزول هذا المانع من الرجحان بسبب النذر هذا الاحتمال وجيه يعني لا بأس به فلا واحد عندكم يقول شيخنا باحتمال احنا نقول له هو هما تحكينا وياه من هنا واقع بعد وين الاحتمالات تكفينا بعد انت اشكالك واقع عن شلون يصير واذا اجى هذا الاحتمال بعد اشكالك يزول يحتمل واقعا قاعد اكرر ان الاحرام قبل الميقات راجح في ذاته وانما لم يامر به الله عز وجل لم يقل يجب الاحرام قبل الميقات مع انه راجح او لم يقل يستحق مع انه راجح لمانعه هذا المانع يزول بسبب ماذا النذر احتمال وجيه اما هكذا نجي الجواب الثاني ان نقول على انه الاحرام قبل الميقات في ذاته ليس براجح وانما يصير راجحا بسبب تعلق النذر به فحينما يتعلق النذر به يطرح عنوان راجح على الإحرام فرق هذا الجواب عن الجواب السابق ماذا؟ الجواب السابق ما كان يجعل النذر هو الموجب للرجحان كان يقول قبل النذر ورجحان أكثر هذا يقول لا الرجحان يصير بسبب من؟ بسبب النذر يطرح عنوان راجع أقول الظاهر أنه هذا المقدار ما يكفي ما يرفع الإشكال ليش لأن بالتالي احنا نريد النذر يطرح على من على ما هو راجع هنا لم يطرح على ما هو راجع طرح على غير الراجع صار راجع بعد من بعد النذر كذا ما يفيدنا ما دفع الإشكال هذا وإحنا إشكالنا هو شنو؟ أنه كيف الإحرام قبل الميقات ليس براجع إذا ليس براجع شلون يصح النذر؟ أنت ليش جاوبني؟ تقول يصير راجع بالنذر فيصير راجع بالنذر شنو؟ ما بيفايد هذا أنا أريد على أنه الراجح قبل النذر حتى النذر يتعلق بمن؟ بالراجح على هذا الجواب ما تعلق بمن؟ بالراجح على اي حال نستمر فالجواب الثاني شنو كان الجواب الثاني أن نقول بأنه يطرأ رجحان عنوان راجح بسبب النفس. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث وهو أحسن الأجوبة الثلاثة، أخفر وأحسن، هذا الذي يسمونه مختصر مفيد. ما هو هذا؟ نقول أنت قلت بأنه يعتبر في متعلق النذر أن يكون راجحا. أقول لك منو قال؟ منو قال؟ تقول لي أكو أدلة تدل، روايات تدل على ذلك مثلا. أقول لك أفرض دلة الروايات، أقصى ما هناك حكم عام يقبل التخصيص مخصصة، هذا ليس حكم عقلي، حكم شرعي. شلون بقية الأحكام الشرعية العامة شو تخصصها؟ أكرم العلماء إذا جاك تخصص بينا، لا تكرم العلماء الفساق تقبل. أنا مخصص حكم شرع عام مخصص، نقول هيك كل شيء منذور تعلق به الناس يعتبر فيه الرجحان إلا هذا مخصص، الإحرام قبل الميقات والصوم في السفر المنذور لأجل المخصص وهو الروايات الدالة على صحة ذلك. هذا جواب جدا لطيف سهل أقول أنه ماذا مختصر، سهل مختصر ومفيد واقعا، جواب النشيد الإنسان لما ينكرت يقبل هذا الشيء. طيب أنا ليش أقول أنه كل منذور لابد على أنه لابد أن يكون راجح؟ هو من الشارع على غيره ولا الشارع خصص قال إلا في ذن المورده لا يعتبر الرجحة. شكرا ها؟ إيه مو إحنا إيه السبب هو الذي دعانا لولادة الإشكال شنو أشكال؟ سبب ولادة الإشكال شنو أشكال؟ أنه يعتبر في متعلق النذر في كل منذور أرجح. انظر هذا أساسا من جبته؟ حتى إذا هذا ثبت إشكالك وارد، إحنا نناقش في هذا، نقول أنه لا يعتبر في كل متعلق النذر في كل منذور أن يكون راجح، هذا ما ثابت هذا الشيء حتى يرد إشكال ثبوتا. هذا الجواب ماذا بلي؟ جواب يعني لا يمكن هتش، إذا لا يمكن هاي معنى لسانها آدي عن من؟ عن التخصيص. هذا يكون بلي لابد من مراجعة صحيح، إذا لسانها لا يمكن بلي. هذه ثلاثة أجوبة عن هذا الإشكال، يبقى بدي حشاية ونطبق العبارة وهي ماذا هاي الحشاية؟ هذي واحد يقول يا شيخنا الإحرام قبل الميقات إذا أتي به بعد بسبب النذر لابد أن يقصد القربة ولا؟ أقول هيك أحرم قربة إلى الله تعالى قبل الميقات، قربة لازم يا مولاتي؟ تعرفوا أكو واحد يقول مولاتي، أنا أقول أن هاي القربة منين لازمة؟ سبب وجوبها شنو؟ أنا أقصى ما هناك نذر، والإنسان إذا أراد يفي بالنذر مو لازم يقصد القرب. إذا الإنسان يعني وجوب الوفاء أمر توصلي وليس أمر تعبدي، إذا انذرت أن أكنس الساعة الآن هذه الغرفة، انذرت الآن انذرت الساعة أكنس هذه الغرفة، انذرت أن أطفي الضوء هذا، ليش يصرف زايد؟ لله علي أن أطفي هذا الضوء، فلازم أن أقصد القرب لما أطفيه. فلو فرض طفيت لكنه من دون قربة كنت غار وطفيت، يعني ما يكفي اللي يكون أصل قربة أطفيه قربة إلى الله؟ لا لا لا لا لا، وجوب الوفاء بالنذر ليس ماذا أمرا تعبدي بل توصلي، فوجوب القربة منين نشأت؟ ماذا نشأ لزومها في الإحرام؟ هذا الإشكال يا إخوان يرجع لمن؟ على الجواب الثاني والثالث. على الجواب الأول لا يرد. ليش على الجواب الأول لا يرد؟ لا الرعسان تجاوبني شو تقول لي؟ تقول لي هو الإحرام من الأول قبل الميقات راجح رجحانا عبادية، راجح رجحانا عبادية، فبسبب كونه قبل النذر راجح على نحو العبادية هو عبادة راجحة قبل النذر. فوجوب قصد القربة لم يشمل النذر. نشأ منية من كونه قبل النذر عبادة راجح. فلذلك هذا الإشكال لا يتوجه عليه من على الجواب الأول. نعم يتولد عليه من على الجواب الثاني. الجواب الثاني لم يلتزم بأنه قبل النذر هو عبادة راجحة. قال بسبب النذر يتولد الرجحان. هذا كيف يدفع الإشكال؟ يمكن دفع الإشكال؟ بلي آخر يقول يمكن. قوه شيخ نقول أنه بسبب النذر طرع عنوان راجح عبادي. هو شنو التزم؟ يرفع الإشكال بقى. بسبب النذر طرع عنوان راجح عبادي فوجوب قصد القربة إذن لا يجب النذر. لأجل هذا العنوان الراجح العباد يرتفع حتى على الجواب الثاني إشكال ما نوجه. على الجواب الثالث شلون؟ اللي ذي جواب الثالث شان يقول أنه أصلا ما نعتبر رجحان. ما نقول أصلا لا أكو رجحان من الأول. لا أكو رجحان شو وقت بسبب النذر. هذا ما نعتبر رجحان تخصيص. هذا بعد شلون يجاوب؟ هذا شلون يجاوب أنه تنظل قصة قربة ليش يكون تقصد؟ إذا ما أكو رجحان عبادي لا قبلا لا بسبب النذر شليش لازم أقصد القربة في الإحرام قبل الميقات؟ هذا يمكن أن يقول أنه يلزم ذلك من ناحية أنا نذرت هكذا. أنا انذرت هالشكل، انذرت أن أجيبا إحرام قبل الميقات على وجه القربة، فلزوم قصد القربة بقى أنا انذرت هكذا، مو من باب أنه النذر وحده هو يقتضي هذا الشيء. لا، أنا انذرت أجيبا الإحرام بهذا الشكل. لو انذرت أنه أجيبا الإحرام ليلا ينعقد يولا لازم ليلا يولا بلي، قال أنا انذرت أن أجيبه قصد القربة ويكون أجيبه قصد فوجوب قصد القربة. أنت انذرت هالشكل ها؟ لا، دائما الإنسان هو ينذر هالشكل. يا ها اصلي ركعتين على نحو القربة يعني ايش قصدك انت؟ لا على نحو القربة قصدك إيه لله. فاذا على هذا الاساس حينئذ نقول انت نذرت هالشكل وانا مع ابو الاحرام نذر على انه ياتي ماذا بالاحرام على وجه القربة فوجوب قصد القربة. انت نذرت ماذا بهذا الشكل؟ بلي انت يعني الاشكال يجي انه لو واحد نذر ان يجيب لكن من دون قصد القربة من دون ماذا ليش ما ينعقل؟ ليش ما ينعقل؟ لا مو ما اشترطنا بعد الرجحان. الرجحان لم نشترطه. فاذا لم نشترط الرجحان حينئذ ما ادري هذا الاشكال لعلهم يعني انت ما عاد راح يصير لله عز وجل يعني لازم ان يكون راجح. ايش اللي نقول؟ لازم ان يكون راجح حتى يكون ماذا لله عز وجل. انا اما اتنان هم اجيبا لله اجيبا احرام لله لكن من دون قصد القربة لا على وجه ماذا يعني تقول لي على انه لله بعد ما راح يصير هالشيء فرتم يعني ماذا تناغر ماذا لعله هالشيء انت هذا مو مهم. فالمقصود نلتزم على انه وجب قصد القربة من باب انت انذرت ماذا هذا الشيء. بس قد واحد يقول للآخر أنه أنت تنذر هالشكل إنسان لما ينذر لازم هو قادر على الشيء الله ينذر. الآن لما أنذر يكون أنا قادر على الشيء حتى أنذر. وإذا مو قادر عليه أقدر أنذر؟ لا. إذا أنذرت أطيرا إلى السماء أنا مو قادر أطير إلى السماء. هذا النذر ينعقل؟ لا. أهنامج انت حينما ردت تنذر قبل ما ردت تنذر قادر ان تجيبه على نحو القربة او لا؟ ها؟ لا لا لان مو راجح قبل النذر. لا رجحان قبلي ولا رجحان بسبب النذر، فما تقدر. فإذا ما تقدر هذا النذر شلون تنذر هيك شيء؟ ها؟ نذر لا ينعقد، شرط على أن يكون إنسان قادر. أنت لست بقادر على قد القربة. الجواب أن يقال أنه صحيح يشترط في النذر أن يكون إنسان قادر، لكن قادر على الفعل شو كيف؟ مو إلا قبل النذر، حين النذر، في وقته. أنا نذرت أطيرا إلى السماء، الآن مو قادر، لكن أنا نذرت شو وقت أطيرا؟ باكر، باكر يجيبون جناحات الصناعية أقدر أطير. هذا النذر هل يوم من عقد يا أولان؟ وإن كان اليوم مو قادر، لكن قادر بعد ذلك حينما يجيبوا لي، يعني في وقته. يعني قل ماذا في الوقت؟ يعني نشترط القدرة لكن لا في وقت النذر، بل في وقت الفعل. هيك يقول، هذا اللي يريد نقول، هذا لازم هالمقدار. فإذا لازم هذا المقدار، أو واحد نذر أنه أنا ماشيا أزورا حسين سلام الله عليه، يسوى أزور ماشيا، بس الآن ترى أنا وجع رجلي وياي ما أتمكن، ما يصير، بس يعالجوني إن شاء الله. ماذا؟ أنا ناذر ورا شهر، ورا شهر إن شاء الله أصير زين. هذا النذر ينعقد ولا ينعقد؟ ما دام أنت قادر في وقت الفعل يكفي. هذا هنا هم كذلك، أنت ناذر أن تأتي بالفعل على نحو القربة، وأبرز السماء تقدر تجيب على نحو القربة، لكن بعد النذر تقدر تجيب على نحو القربة، يكفي هذا المقدار. ليس من اللازم القدرة ماذا تكون الآن، يكفي أن تكون القدرة حاصلة بعد ذلك. انتهى هذا الفصل. أفهرس ماذا المطلب مرة ثانية؟ قلنا على أنه ماذا الإشكال الذي يرد في باب الإحرام قبل الميقات والصوم في السفر، أنه إذا لم يكن راجحا هذا الإحرام قبل الميقات كيف يصح بمن بالنذر؟ قلنا أجوبة ماذا ثلاثة. الجواب الأول أن يقال على أنه الإحرام قبل الميقات راجح قبل النذر، وإنما لم يؤمر به لوجود مانع، هذا المانع يزول بسبب النذر. الجواب الثاني أن يقال على أنه هذا راجح لكن لا قبلا بل بسبب النذر، يصير راجح يطلع عليه عنوان راجح فينعقد، وأنا أشكلت على هذا الجواب. الجواب الثالث أن يقال على أنه أصلا لا اشترط الرجحان في متعلق النذر، لا نشترط ولا بأس بذلك لمخصص، يعني نشترط لكن في هذين الموردين لا نشترط لوجود المخصص. فانقل على أنه كل متعلق النذر يشترط فيه الرجحان، صحيح كل مورد يشترط فيه الرجحان إلا هذين الموردين لأجل المخصص. اي صحيح يدفع قرضه، يدفع عليه، فعليه قصد. إيه بس يكون فرد قصد الذي ماذا، يعني مو قصد غير المشروع يقصد الإنسان. صحيح. بعد شو شنو؟ فنوى هو على أنه ماذا؟ نوى على أنه يجيب غير المشروع هذا. يعني. هذا الجواب الجواب الثالث هو قلنا التخصيص، لكن قلنا على الجواب الثاني والثالث ماذا يرد إشكال؟ ما هو هذا الإشكال؟ وهو أنه إذا رجحان لم يكن قبلاً، كيف من اللازم أقصد القربة في الإحرام؟ على الوجه الأول ما يرد هذا الإشكال، لماذا؟ نقول قصد القربة من باب على أنه هو من أول الإحرام راجح، عبادة راجحة في ذاته، لأجل ذلك يلزم قصد القربة لا لأجل وجوب الوفاء بالنذر الذي هو توصل. لكن الجواب الثاني شنو؟ الآخر يقول على الجواب الثاني يمكن أن يقال النذر يولد ماذا؟ قلنا عنوان راجح ماذا؟ وهذا العنوان راجح عبادة، فلأجل هذا العنوان الراجع العبادي الذي تولد بسبب النذر يلزم قصد القرب. وأما على الجواب الثالث الذي كنا نقول أصلا لا قبل أن أكون رجحان لا بسبب النذر، هنا نشلون على أنه ماذا يلزم قصد القرب؟ وهنا بعد لا رجحان قبل لا رجحان بسبب النذر، عنوان راجع بعد ما لا قبل لا حين النذر، هنا لماذا يلزم قصد القرب؟ أجاب الآخر من باب أنك أنت قصدت أن تجيبه، أنت نذرت أن تجيبه بقصد القرب، شو نسوي؟ إيش لا تقول على أنه أنا نذرت هذا الشكل لكن يشترط في صحة النذر أن يكون إنسان قادر، وأنا حين النذر لست بقادر على أن أجيب بقصد القربة. قلنا يكفي أن يكون الإنسان قادرا على الإتيان بمتعلق النذر حين الفعل، ولا يكون قادرا من الآن. وأما صحة الصوم في السفر بنذره فيه بنذره الهاء من يرجع بنذر الصوم ماذا في السفر بناء على عدم صحته صحة الصوم فيه يعني في السفر بدونه يعني بدون النذر لأن مسألة هي بها كلام عن بدون النذر يصح ولا بعضهم قال الاستحباب مثلا يصح بناء على أنه ما يصح كيف يصح بالنذر وكذا الإحرام قبل الميقات الجواب ثلاثة أجوبة الجواب الأول هذا أن نقول هو راجح إن عباد راجحة قبل النذر فيصح لأنه برجحان فإنما هو لدليل خاص كاشف عن رجحانهما ذاتا في بعدما راجحين في السفر هذا إما للصوم وقبل الميقات هذا في الإحرام يا بشيء فإنما هو لدليل خاص هذا دليل خاص يكشف عن ذلك دليل خاص شنو هو الدليل الدال على صحة النذر صحة الصوم ماذا في السفر بالنذر وصحة الإحرام قبل الميقات بالنذر هذا دليل الصحة هذا الدليل خاص ودليل صحة هذين يكشف على أنهما عبادة راجحة قبلا إذا راجع قبلا ليش لم يؤمر بهما بالإحرام قبل الميقات ولو من دون نذر وهكذا الصوم في السفر ولو من دون نذر إذا كان في أنفسهما راجحان وعبادة راجحة لم يؤمر بهما لا وجوبا لا استحبابا يقول وإنما لم يؤمر بهما استحبابا أو وجوبا ليش لمانع هذا المانع يرتفع مع النذر إما هكذا نجيب هذا الجواب الأول ولو استحبابا ولو استحبابا لا إذا راجح لا بد أن يأمر بهذا لا أقل مشروع يصير إذا لم يأمر به لا أقل على أنه يصير ماذا جائز لا أقل جائز بينما هنا لا ليس بجائز وإما هذا الجواب الثاني أي وإما عطف على اليمن على قول فإنما هو لدليل الخاص وكان من المناسب اي نقول ايه هذا الرواية تكشف انه واقعا ماذا فتقول لي تقول عن الرواية اصلا لا تدخلها وماذا اي خب كلامنا ثبوتي لكن هذا ما يمنع بهذا الكلام الثبوتي بهذا الشكل ندخل ماذا احنا نريد نستكشف من الرواية ثبوتا انه راجح بس هو هم يحتاج هذا الرواية بالضعيفة هذا جواب شرطان لدليل خاص احفظ هذا جواب مع ذلك كان سعود الآخر هو ذلك حتى يوضع المطلب أكثر مو مهم لا تقول لدليل خاص الرواية أصلا أقول نقول فإنما هو من جهة رجحانهما قبلا واقعا يمكن المقدار كافي وإما لصيرورته قلت هذا عدل علما عدل علما لقوله فإنما هو لدليل خاص وكان من المناسب هناك يذكر كلمة إما حتى إهنانا ماذا لما يذكر كلمة إما يصير واضح موجه ولا وإما لصيرورتهما راجحين يعني صيرورة الإحرام والصوم في السفر بتعلق النذر بهما يعني لما يتعلق النذر يصير راجحين وإن لم يكونا راجحين من ذي قد بتعلق النذر بهما بعدما لم يكونا كذلك يعني راجحين فقد النذر ليس راجحين بالنذر يصير راجحين كما ربما يدل عليه ما في الخبر من كون الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت يقول مما يدل على هذا الاحتمال أنه ما لا يوجد رجحان قبل النذر ما يوجد الإمام سلام الله عليه شبه الإحرام قبل الميقات بالصلاة قبل الوقت وواضح أن الصلاة قبل الوقت فيها رجحان أبدا فكذلك الإحرام قبل الميقات أصلا ليس فيه رجحان بقرينة التشبيه فلا أبدا أن نقول هذا الرجحان من أين يطرأ بسبب النذر لولا النذر يطرأ أن هذا أصلا ما موجود رجحان كما ربما يدل على هذا الاحتمال الثاني وهو أنه رجحان قبل النذر أصلا ما موجود إنما يصير بثور النذر ما في الخبر من كون الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت أنت يكون تكمل تقول ومعلوم الصلاة قبل الوقت لا رجحان فيها أصلا هكذا يلزم فهكذا يلزم فيما في الإحرام قبل الميقات أنه لا رجحان فيه أصلا وهذا يؤيد الاحتمال الثاني يبطل الاحتمال الأول فأول كان يقول بلي أنه يوجد رجحان قبل الميقات أو قبل النذر. لا يقال لا يقال. أقول بس الجواب الثالث وينه؟ الجواب الثالث وينه؟ ها انتظر الجواب الثالث من جيبه مولانا. خل نذكر لك ماذا الإشكال الذي أوردناه على الجواب الثاني والثالث، أنه قد القربة ليش لازم نجاوب على الإشكال، لأن يرد هذا الإشكال على الجواب الثاني قلنا، على الأول ما يرد قلنا، على الثاني يرد، فخل نذكره بعدين ندي للجواب الثالث. فكل آخر مسوى ما سوى مثل ما أنا سويت في المنهج. لا يقال على هذا الجواب الثاني يرد إشكال، لا يجدي صيرورتهما راجحين بذلك، صيرورة الإحرام الإحرام والصوم راجحين بسبب النذر، لا يجدي في عباديتهما. عبادية من أنت ولا قصد القربة من يبحين إذا ضرورة تكون وجوب الوفاء توصليا، فلماذا يجب قصد القربة؟ من وجوب الوفاء وتوصلي، فمن أين يجب قصد القربة؟ مع فرض أنهما قبل النذر ما فيهن رجحان. على الجواب الأول قلت لا يأتي هذا الإشكال، على الجواب الأول نقول لأنه قبل النذر عبادة راجحة في ذاتها، أما على هذا الجواب الثاني شو نقول؟ ضرورة تكون وجوب الوفاة والصلين لا يعتبر في سقوط إلا الإتيان بالمنذور بأي داع كان، فإنه يقال هذا الجواب عباديتهما إنما تكون من هذه الناحية لأجل كشف دليل صحتهما عن عروض عنوان الراجح عليهما ملازم يتعلق النبي. يعني لما يتعلق نبي يتولد عنوان راجح، طبيعي عبادي، قول يا أيها الآخر عنوان راجح عبادي، قول يا أيها الآخر حتى يتبع المطلب، ولا عنوان راجح غير عبادي قل ما يفيد. فلأجل هذا العنوان الراجح العبادي الذي طرأ بجوه النبي يلزم قصد القربة. قلنا هكذا نجيب على هذا شنو الجواب الثاني. أما على الجواب الثالث شلون نجاوب؟ الجواب الثالث كان يقول، الجواب الثالث كان يقول، كان يقول على أنه أصل رجحان ما موجود لا قبلا لا بسبب النذر، عنوان راجح ما موجود. على هذا الجواب شلون نجاوب؟ أصل عنوان راجح ما موجود، نقول على أنه وجب قصد القربة على الجواب الثالث. الجواب الثالث أقول يا أيها الأخ ما ذكرته أنت، نسيت الجواب الثالث ما ذكرته، هسه راح أذكره عفوا، هسه راح أذكره، وهو أن نستدم بالتخصيص. على الجواب الثالث نقول على أنه يلزم قصد القربة من باب أنت اندرج هكذا. هذا يعني نجيب هكذا لو لم نقل بالجواب الثالث. شنو الجواب الثالث؟ لو لم نقل بتخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان في متعلق النذر نخصص ذلك الدليل بهذا الدليل، بهذا الدليل يا دليل، بهذا الدليل يا دليل، بدليل صحتهما، يعني بالدليل اللي قال أنه صحيح الإحرام قبل الميقات بالنذر يصير مخصص لذاك الدليل الذي يقول يعتبر الرجحان في متعلق النذر، نقول يعتبر الرجحان إلا في هذين الموردين لأجل هذه الرواية الخاصة. فالجواب الثالث الآن ذكره، يقول هذا الجواب عن الإشكال لو لم نقل بتخصص عموم دليل اعتبار رجحان في بهذا الدليل، وإلا لو خذنا بهذا الجواب الثالث شلون نجاوب حينئذ؟ وبعد ما أقول لا رجحان قبلا لا رجحان بسبب النذر، فمن أين قصد القربة؟ نقول لأجل أنك أنت هكذا نذرت، وإلا أمكن أن يقال بكفاية الرجحان الطارئ عليهما من قبل النذر في عباديتهما بعد تعلق النذر بإتيانهما عباديا ومتقربا بهما منه تعالى، بعد ما انت انذرت الشكير اجيب انت قصد القربة انت انذرت، فهذا رجحان بهالشكل راح يتولد بسبب نذرك انت انذرت الشكير، فراح نذرك يولد عبادية في الإحرام وقربة ولزوم قصد القربة وعبادية ورجحان بسبب نذره. أنت نذرت الرجحان العبادي التقربي. طب قد واحد يقول شيخنا أفرض أنا تنذري لكن يشترط في النذر القدرة على المنذور، وأنا قبل النذر وحين النذر ما قادر على أن أجيب المقصد القربة، شلون أنذر أجيب المقصد القربة؟ جوابه قلنا أنه ما لازم القدرة موجودة حين النذر، يكفي القدرة تحصل بعد النذر، فإنه هذا دفع إشكال ترى ها كل الزين مولانا تبع بالعبارة ووضع العبارة، فإنه وإن لم يتمكن من إتيانهما يعني الإحرام الصوم كذلك يعني بقصد القربة قبل النذر إلا أنه يتمكن منه بعد النذر، ولا يعتبر في صحة النذر إلا التمكن من الوفاء بالنذر ولو بسببه. فتأمل جيدا، بقي شيء نرجئه إلى يوم السبت إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.